بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة لهذا الحديث في فضل الحياء وأنه من الإيمان بقوله: باب الحياء من الإيمان. وهذه الترجمة مأخوذة من نص الحديث ومن لفظه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وكثيرا ما يترجم المصنف رحمه الله لهذه الأحاديث بنصها وبلفظها، وهذا من شدة تمسكه بالألفاظ الواردة في النصوص. وقد سبق التنبيه إلى أن هذه المسألة هي محل عناية السلف، وأنهم كانوا يعبرون عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية، ولهذا حصلت لهم السلامة في دينهم بتمسكهم بالألفاظ الشرعية في كلامهم وفي خطابهم. وسيأتي في شرح الحديث وجه كون الحياء من الإيمان، ولكن هذه الترجمة فيها دلالة لمعتقد أهل السنة أن العمل من الإيمان، والحياء هو عمل القلب وله آثاره التي تظهر على الجوارح من الكف عما لا يليق وعن فعل ما هو مرغب فيه. فإن الحياء خلق يحمل على فعل الحسن وعلى ترك القبيح، خلق يقوم بالقلب وتظهر ثماره على الجوارح، يحمل على فعل الحسن اللائق ويمنع من فعل القبيح المذموم. وأورد في هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمشي في الطرقات وفي الأسواق، وكان متواضعا يمر بالقوم وهم يتكلمون ولا يشعرون به، وهذا خلاف ما عليه أهل الشرف والفضل من الذين إذا مروا بالطريق شعر الناس بهم وتأهبوا للقائهم وأفسحوا لهم الطريق وعرفهم الناس. فهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يمر بالطريق ويمر بالرجل وهو يتكلم فيسمع كلامه ولا يشعرون به، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال: مر على رجل من الأنصار، أبهم الرجل وذكر أنه من الأنصار، وهذه على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في أن اسم الرجل لما ليس له تعلق بالمسألة فإنهم لا يذكرونه. كثيرا ما يبهمون هذا لأنه لا يتعلق به حكم شرعي، هذا أمر. الأمر الآخر أنه خشية إذا ما نقل الاسم فإن الناس لربما عابوا هذا الرجل بعد ذلك وتنقصوه بخطئه، ولهذا كان من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يبهمون أسماء الرجال الذين تحصل منهم أخطاء ويوجههم النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العبرة ليست متعلقة، ليس الحكم معلق باسم الرجل، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكل خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فهو عام في الأمة كلها، ولم يفهم الصحابة أن هذا خطاب خاص برجل دون رجل، وإنما هو عام في الأمة، ولهذا ما كانوا يذكرون الأسماء. كان بعض الشراح يتعب نفسه في البحث عن أسماء هؤلاء الرجال، وكان بعضهم يقول لم أعرف بعد بحث، وهذا مما لا ينبغي أن يشتغل به لأنه لا يترتب عليه شيء. وأحيانا إذا تعلق به حكم يذكرون الوصف الذي يتعلق به الحكم كقولهم جاء أعرابي، ليبينوا أن هذا السؤال لم يصدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الذين تفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولأنه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للأعراب ما لا يرخص لغيرهم، بل قد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن المسألة، وكانوا يفرحون بالرجل يأتي من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وينتفعون بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا كانوا يذكرون هذا، يقولون جاء أعرابي، جاء رجل من الأعراب. وهنا قال من الأنصار، ولعل هذا فيه إشارة أيضا أن هؤلاء يجلسون في الطرقات وهم أهل البلد وأهل المدينة، يحدث بعضهم بعضا، فكان هذا سائدا فيهم ومعروف، ولهذا ذكره لما كان مما فيه لفت النظر إلى الحكم وإلى أن هذا الرجل كان من الأنصار، ولأنه أيضا لا يحصل بسبب ذكر هذه القبيلة وأنه من الأنصار من أهل المدينة لا يترتب عليه محذور شرعي فذكره. قال وهو يعظ أخاه في الحياة. الموعظة هي التذكير بشيء من التخويف، ولهذا الموعظة مؤثرة في الخوف، كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهذه الموعظة كانت مؤثرة في وجل القلوب وخوفها وفي دمع العين، أن ذرفت العيون بالدمع. وهكذا المواعظ، المواعظ مذكرة فيها تذكير وتخويف، ولهذا قيل في وعظ هذا الرجل أنه وعظه قال له أضر بك الحياة، أضر بك الحياة، يعني فيه تخويف له من أن هذا ضرر عليك. وفي بعض الروايات أن جاء أن هذا الرجل كان يعاتب أخاه في الحياة، كان يعاتبه، والعتاب غير الموعظة، العتاب هو شيء من اللوم مع ما يسود ذلك من المحبة، لأن العتاب يكون بين المتحابين وبين المتوادين، واللوم لا يلزم أن يكون كذلك، بل قد يلوم الرجل من يحب ومن لا يحب، وإنما العتاب يكون بين أهل الود وبين أهل المحبة، وهو أن يذكره بخطئه على وجه النصح له. قال وهو يعظ أخاه في الحياة، وهل هذا الأخ هو أخوه في النسب أو من أخوة الدين أيضا لم يذكر، ولكن المقصود هو ما يتعلق به الحكم في هذه المسألة. قال وهو يعظ أخاه في الحياة، يعظه في الحياة أي أنه يعاتبه أو يخوفه ويزجره عن الحياة. قد جاء في بعض الروايات أنه يقول له أضر بك الحياة، وهذا سائد حتى في هذه العصور أن بعض الناس يعظ الناس في الحياة، وبعض الكبار يقول لبعض الصغار لا تستحي قل كذا، وهذا خطأ لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من وعظ أخاه في الحياة، فكيف يقال للناس لا تستحوا لا تستحي، وإنما هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن يوجه إلى الخير. وأما الحياء فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين، قال الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء كله خير، لا يقال لشخص لا تستحي دع الحياء، وإنما يرغب الناس في الحياء. وما زال الناس يتمدحون بالحياء، وما زال الناس يذم بعضهم بعضا بقلة الحياء. وقد مر معنا في حديث في الأربعين النووية في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وذكرنا أن أحد الوجهين في تفسير هذا الحديث يعني إذا لم يكن بالمرء حياء فليصنع ما شاء، على وجه التهديد، كما قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني هذا يأتي على في مقام التهديد، فاصنع ما شئت لأنه لا حياء له. وعلى الوجه الآخر إن لم تستحي من الشيء فاصنع ما شئت، لأن هذا ما لا يترك، لأن الذي لا يستحي منه هو من الخير، فاصنع ما شئت من الخير. فعلى هذا يكون الأمر هنا إما أن يراد به التهديد، وإما أن يراد به الأمر بفعل الشيء إذا لم يستحي منه. فالمقصود أن الحياء كله خير، وما زال الناس يتمدحون به، وما زال الناس يذم بعضهم بعضا بقلة الحياء، ولكن ما يسميها الناس الآن حياء قد لا يكون كذلك، وهو ما يمنع من الخير، وما يمنع من يعني فعل المشروع. وأذكر أن أحد السائلين مرة سأل سؤالا يقول إني أستحي أن أصلي في المسجد، هذا ليس بحياء، هذا ضعف، إنما الحياء هو الذي يحمل على ترك القبيح، والصلاة في المسجد ليست مما يستحي منه، بل إن آفة العاملين للخير هو الرياء، وآفة أصحاب المعاصي هو قلة الحياء، لأنه إذا قل الحياء تجرأ الناس على المعاصي. ولكن آفة العاملين للخير ليس هو الحياء أن يمنعهم من الخير، ولكن الآفة في عدم الإخلاص. فالذي يخشى على العاملين هو أن يؤتوا من قبل عدم الإخلاص، وأما الحياء فإنه لا يمنع عامة الناس من أن يؤدي الصلاة في المسجد، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فالحياء يحمل على الخير، وأما إذا كان لا هذا الشيء الذي يسميه الناس حياء يمنع من الخير فليس هو بحياء، وإنما هو ضعف. وقد يفرق بعض أهل العلم بين الحياء والخجل، فالخجل لم يمدح في النصوص، وقد يكون ممدوحا إذا كان يحمل على الخير، وقد يكون مذموما إذا كان يمنع من الخير. وممكن أن يقال في الخجل أنه على قسمين، أما الحياء لا يصح أن يقال أنه على قسمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. ولهذا لما حدث عمران بن حسين بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، قال رجل نقرأ في الحكمة أن منه ما هو وقار ومنه ما هو ضعف، فقال أحدثك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض هذا على عقلك أو كلمة قريبة منها. فإذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أنه كله خير لا يصلح أن يقسم بعد ذلك يقال منه ما هو خير ومنه ما هو ضعف. وأما إذا كان هناك شيء يعني يظهر للناس أنه قريب من معنى الحياة مثل الخجل فلا بأس أن يقال منه ما هو خير ومنه ما هو غير ممدوح، وأما الحياة فكله خير، الحياء كله خير. هنا قال يعظ أخاه في الحياء ولم يذكر هذه الموعظة، وهذا يحتمل أنه يعظه في الحياء أن يأمره بالحياء، ومحتمل أنه يعظه في الحياء أنه يريد أن يزجره عن الحياء، وهذا لا يعرف من اللفظ لأن قوله يعظه في الحياء محتمل لهذا ولهذا، ولكن عرف المقصود بتكملة الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم دعه. فهنا عرفنا أنه كان يأمر أخاه بترك الحياء أو بالتقليل من الحياء، وهذا من فقه الصحابة، فإنهم إذا عرفوا أن ما يأتي من الألفاظ يدل على المعنى أوجزوا الكلام والخطاب. يعظه في الحياء وما قال يزجره أو يمنعه من الحياء، لأن هذا سيظهر في الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه، أي دعه وشأنه، دعه وما هو فيه، دع عنك ما أنت فيه من هذه الموعظة في الحياة. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأن يكف عن أخيه في موعظته له في الحياة، وهذا فيه تنبيه لمسألة مهمة في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون بعلم، كما قال العلماء لا يكون الرجل آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حتى يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى. ولهذا ليس لأحد أن ينكر على أحد إلا بعلم، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين والمؤمنات قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمعروف هو ما هو معروف في الشرع، والمنكر ما هو منكر في الشرع، وليس المعروف ما يتعارف عليه الناس فيما بينهم. وهذا يحصل كثيرا أن بعض الناس يتعارفون في بلد على شيء فينكرون كل من خالف عادتهم، كما نرى من تنقص بعض الناس لبعض في اللباس أو في بعض العادات، وهذا من الاعتداء والظلم. إن لم يكن في اللباس ما ينكر في الشرع فإنه لا يجوز لمسلم أن ينكر على آخر شيئا من اللباس أو الأخلاق أو العادات، وإنما ينكر المنكر الذي أنكره المؤمنون لعلمهم بالشرع، ويؤمر بالمعروف الذي عرف المؤمنون أنه من الدين. وكثيرا ما يحصل الاعتداء في هذا الباب بأن بعض الناس ينكر ما لا ينكر، وقد يأمر بما لا يؤمر به، فقد يأمر بمخالفة ومعصية، وقد يأمر بمستحب، فإن المستحب صحيح أنه لا يؤمر به. فلو أن رجلا في مكان وجاء آخر قال له هل صليت، فقال له قم صل، لا تبقى هكذا، اشتغل بالأعمال الصالحة، ليس له ذلك لأن هذا اعتداء. أما إذا كان على سبيل النصح والتوجيه للصغار فنعم، لأن المستحب لا يؤمر به وإنما يعلم الناس ويبين لهم. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالمستحبات وإنما كان يبينها لهم. وكذلك إذا كانت المسألة خلافية محل خلاف بين أهل العلم ليس لأحد أن ينكر على أحد، مثل الصلاة في وقت النهي لمن دخل المسجد، فإن العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في هذه المسألة، وأشكلت هذه المسألة على أئمة كبار حتى إن بعض الأئمة تحير فيها. ونقل لي أحد طلبة العلم عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه يقول ما بحثت مسألة كهذه المسألة ثم لم أخرج من هذا البحث بشيء. قال وكأنه يترجح يعني تقديم النهي لأن الأمر به يلزم به لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فهذه مسألة تحير فيها العلماء بعد بحث طويل ولم يترجح لهم شيء. فليس لأحد أن ينكر على أحد مسألة خلافية اختلف فيها العلماء. وقد يكون هذا الرجل على علم بما يفعل وهذا الذي يترجح لديه أو أنه استفتى من أفتاه بهذا. أما إذا كان جاءنا من يسأل وهو لا يعلم حكما في هذه المسألة فنعتقد في هذه المسألة يعني شيئا فنحن نفتي بما نعتقد وندين لله به من العلم. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا على المنكر، هذا إنكار على المنكر، وفيه أيضا مشروعية الإنكار على المنكر بغير علم، أن من أنكر بغير علم فإن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينكر على من أنكر بغير علم حتى لا تحصل فتنة ويتجرأ الناس على هذا الباب، وإنما يوجه المنكر يقال هذا الأمر مما لا ينكر دع هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا تعليل، وهذه من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته ومن لطفه بأمته، فإنه ما كان يأمرهم وينهاهم دائما، وإن كان أمره إذا أمر فإنه واجب الالتزام به، وكذلك إذا نهى عن شيء فإنه يجب الانتهاء عما نهى عنه، لكنه كان يأمر وينهى وأحيانا يبين العلة ويبين الحكم الذي من أجله أمر بهذا الأمر، وهو قوله لذلك الرجل دعه، قال دعه فإن الحياء من الإيمان، هذا تعليل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا الذي تنهاه عنه هو من الخير الذي لا ينهى عنه بل يؤمر به، فكأن هذا الرجل أنكر ما ينبغي أن يوجه إليه، وهذا لا شك أنه غاية ما يكون من خفاء المسألة أن ينكر ما ينبغي أن يؤمر به. وكثير ممن ينكرون قد ينكرون في أمر مشتبه أو في أمر مختلف فيه، وأما أن يحصل الإنكار عما هو مأمور به فهذا يقل، ولكن بسبب خفاء هذه المسألة على بعض الناس حصل هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان لأكثر من وجه، الوجه الأول أنه صفة محبوبة لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج العصري قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء، في بعضها الحلم والأناة. فقال قديما أم حديثا؟ قال بل قديما. قال الحمد لله الذي طبعني على خليقتين يحبهما. فدل على أن الحياء محبوب لله عز وجل، وهذا فيه دلالة أيضا على أن من الحياء ما هو فطري يفطر الإنسان عليه، وكثير من الناس الحياء فيهم فطري يفطرون عليه يخلقون عليه، وهذا يحصل من أصحاب الفطر السليمة الذين لم تتلوث فطرهم. ولهذا ما من رجل سليم الفطرة إلا وهو يستحي من المعاصي، وما من امرأة صالحة على الفطرة إلا وهي تستحي من المعاصي وتستحي أن يرى الرجال منها ما يحرم عليه، وهذا موجود في المؤمنات. ولكن إذا ذهب الحياء ترى المرأة متبرجة وكأنها لم تفعل شيئا، بل الرجال هم الذين يستحون الآن، ربما استحى الرجل أن يلقى المرأة على هذه الهيئة وهي لا تستحي، هذا من قلة الحياء ومن انتكاس الفطر. فالحياء يحبه الله وهو من الإيمان، فدل على أنه من شعب الإيمان. ومن الأوجه الدالة على أن الحياء من الإيمان أيضا أنه خلق يحمل على أخلاق، أنه خلق يحمل على أخلاق، يعني هو خلق واحد في القلب لكنه يحمل على كل خلق حسن ويمنع من كل خلق سيء. ولهذا فإن الحياء من الكلمات الجامعة التي يتواصى الناس بها. وأورد الإمام النووي حديث الحياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في الأربعين النووية، وهي الحديث الجامعة لما فيها من خصال الخير. فالحياء هو من شعب الإيمان لأنه يحمل على كل خير ويمنع من كل شر. ولهذا نقل الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله عن أحد التابعين أنه يقول: تركت المعاصي مروءة 40 سنة ثم أدركني الورع. يعني يبقى الرجل 40 سنة وهو يترك المعاصي مروءة وحياء، ثم بعد ذلك يرفعه الله عز وجل إلى أن يكون من أهل الورع. وهذا دليل على أن الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء لا يأتي إلا بخير، لأن الإنسان يستحي من المعاصي، يستحي من خوارم المروءة، ثم إذا تخلق بهذه الأخلاق حملته على الطاعة فأصبح من أهل الورع ومن أهل الاستقامة. فالحياء يحمل على أخلاق كثيرة. ولهذا إذا وجد في الناس أو في الرجل أو في المرأة فإنه يحمله عن أشياء كثيرة، ولو ضعف وازع الدين في نفسه إلا أنه يبقى الحياء يزجره عن كثير من الأمور. فيستحي الرجل أن يجاهر بالمعاصي، يستحي أن يعصي الله أمام الناس. ولهذا جاء في بعض الآثار: استحي من الله استحياؤك من رجلين من أشرف قومك. فالعاقل الآن يستحي أن يظهر رجلان من أشرف القوم على مخالفته، فكيف لو تأمل نظر رب العالمين إليه؟ فإن هذا أبلغ يعني في الزجر عن المخالفة. فهو يحمل على خصال الخير. ولهذا لا ينبغي أن تكسر هذه الأخلاق وأن تحطم في نفوس النشء وهم صغار، يقال له: لا تستحي، افعل كذا، دع عنك الحياء. هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يعظ أخاه في الحياء، بل أننا ينبغي أن نربي النشء على الحياء، ويقال: هذا ما يليق، ألا تستحي من هذا الأمر؟ مما يعني يغرس هذه الأخلاق في نفوسهم، ومما يقوي الفطرة السليمة يعني في نفوسهم. فبهذا يكون الحياء من الإيمان، لأنه يحبه الله وشرعه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، ولأنه يحمل على كثير من خصال الإيمان، يحمل على كثير من خصال الإيمان. ثم إن الحياء قيل أنه على قسمين: حياء فطري يوجد في الإنسان ويفطر عليه، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله، قال: أقديما أم حديثا؟ قال: قديما، يعني خلق الله عز وجل هذا الرجل عليهما، فهذا يفطر عليه كثير من الناس، خصوصا في المجتمعات المحافظة، خصوصا ما يربي هذا من القيم الموجودة في البيوت، حتى إن الرجل يستحي أن يتكلم بالكلمة النابية لما تربى عليه من الأخلاق، ولا يستطيع أن يتلفظ بشيء، بخلاف من ضعف هذا الوازع في قلوبهم، ومن تربوا على صفات غير صفات المؤمنين، فإنهم يتبادلون هذه الكلمات وكأنه لم يصدر منهم شيء. ويكفي يعني فتنة للإنسان أن يطرق سمعه السب والشتام، السب والشتائم، فتصبح مألوفة عنده، وإذا سمعها كأنه لم يسمع بشيء، بخلاف من كان على حياء ومروءة فإنه يتعجب من بعض ما يتكلم به بعض الناس وما يتلفظون به، ولربما كان في المساجد، ولربما كان رجل يأتي في مجلس ويتكلم بألفاظ يتعجب حقيقة أهل المروءة من أن رجلا يأتي يعني في مجلس ويتكلم بشيء. وسبحان الله يعني العقول والأفهام تتفاوت. أذكر أن رجلا في مستشفى مرة جاء وكشف عورته أمام الناس في استراحة كبيرة يخاطب أحد الموظفين. يعني أمور عجيبة، يعني نرى من الناس ما لم نسمع به، وليس له لذلك لهذا أي مبرر، لا هذا بطبيب ولا، ولكن قلة في الحياة والعياذ بالله. يعني أن يصل الأمر بالناس إلى هذا الحد، فهذا كله من كون هؤلاء ألفوا يعني قلة الحياة وكشف العورات والتهاون في هذا الأمر حتى أصبحت مألوفة لديهم، يفعلونها وكأنهم لم يفعلوا شيء. لو أطي برجل وضرب بالسياط على أن يفعل هذا أمام الناس ما يستطيع أن يفعل، لكن عندما يضعف هذا الأمر يعني في نفوس بعض هؤلاء يصبح أمرا معتادا لهم، ويتعجب الناس حقيقة من فعل هؤلاء. يعني كل من كان في المجلس استحى وخفض رأسه، وهذا لم يستحي وكأنه لم يفعل شيئا، هذا من قلة الحياة. فمنه ما هو فطري يخلق الإنسان ويفطر عليه، ومنه ما هو مكتسب. قال العلماء وهذا الاكتساب يحصل من قوة العلم بالله عز وجل، لأن من عرف ربه وعرف اطلاعه عليه استحيا من الله، وهذا ما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر يقول إني لأستحي من الله عند قضاء الحاجة فأغتم بثوبي، إذا ذهب إلى قضاء الحاجة يضع ثوبه على رأسه حياء من الله. وكان أبو موسى الأشعري إذا قام يغتسل في ظلمة يعني يخفض يعني ظهره استحياء من الله عز وجل، كانوا يستحيون من الله ولو كان الرجل منفردا. وهذا الحياء يورثه العلم بالله عز وجل، وأن المسلم يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه وأنه يراه فيستحي من الله، ويستحي أن يطلع الله عز وجل عليه في خلوة بشيء لا يليق به. وأما إذا جاءت الحاجة فلا يمنع من هذا، ولكن هذه إشارة إلى ما كان عليه هؤلاء الأخيار من الحياء العظيم. وكذلك ما نقل عن موسى عليه السلام أنه كان أشد الناس حياء، حتى اتهمه بعض بني إسرائيل قالوا لا يستحي هذا الحياء إلا به عيب، حتى أظهر الله عز وجل براءته بالقصة المعروفة عندما ذهب يغتسل وأخذت تحرق ووضع ثوبه على حجر، ثم ذهب الحجر بثوبه فانطلق وراءه حتى رآه الناس فبرأه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فبرأه الله مما قال. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا ذهب يقضي حاجته أبعد حتى لا يراه أحد، وهذا من حياء الأنبياء والرسل ومن حياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا احتاج الإنسان لشيء كحال الاغتسال في خلوة لا يراه أحد فإن هذا ليس بمحرم، لكن هذه درجة فوق يعني الالتزام الواجب. وأما الواجب هو أن يستر عورته عن الناس، وإذا خلى بنفسه لحاجة كحال الاغتسال فإنه لا بأس بهذا. وأما كون الإنسان يبقى في بيته على مظهر لا يليق حتى ولو كان مع زوجته، ولو كان لا يعلم أن أحدا يدخل عليه، فإنه مما لا يليق بالرجل أن يبقى يعني من غير حاجة بهيئة لا ينبغي أن يكون عليها. وأما عند الاغتسال عند إفضاء الرجل لأهله هذا شيء، لكن بعض الناس قد يتعود أن يكون هذا حاله في نومه وفي يقظته على حال لا ينبغي أن تكون، فهذا من ضعف يعني هذا الأمر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحيون من الله عند الاغتسال، فنحن على أضعف الأمور أن يستحي الإنسان من الله عز وجل عندما لا يحتاج أن يكون متعريا، يعني أن يكون في بيته يجلس يأكل ويشرب، فينبغي أن يكون على هيئة حسنة وأن يستر عورته. ولا ربما أيضا يعني دخل داخل، خصوصا لمن لديهم أطفال فرأوا يعني أباهم وقدوتهم على مظهر لا يليق، فينبغي مراعاة مثل هذه الأخلاق، وهذا من الحياء. حتى إن الرجل لا يستحي من زوجته والزوجة تستحي من زوجها، وهذا من قوة الحياء في المؤمنين. وقد حدثت بعض النساء أنها تعيش مع الرجل سنين طويلة وهي لا تزال تستحي منه. سبحان الله، هذا دليل على قوة الحياء في نفوس المؤمنات، وأنه من الخصال الحميدة التي تبقى يعني في الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. نعم، هذه الترجمة ترجمة مصنف لها بقوله: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا هو لفظ هذه الآية من سورة التوبة، وكذلك في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل هذا على وجوب قتال من لم يؤدي الصلاة ويؤدي الزكاة. وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الله أمر بالكف عنهم وبإخلاء سبيلهم، وشهد لهم بالأخوة الإيمانية: إخوانكم في الدين. وهذا يدل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان ومن الإسلام. وقد ذكر عن المصنف رحمه الله أنه يرى أن الإيمان بمعنى الإسلام، ولما الله عز وجل أمر بالكف عن من أقام الصلاة وآت الزكاة فدل على أنها من الإيمان. وعندما أمر بقتال من لم يصلي ولم يؤدي الزكاة فدل على أن تركها أنها مما يوجب القتال، وأن هذا من نقص الإيمان والإسلام. وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة والزكاة عن تهاون، هل هو كافر بتركه للصلاة والزكاة أم أنه فاسق بعد اتفاقهم على وجوب قتاله كما أمر الله عز وجل بقتالهم. بل ذكر العلماء ونقل بعضهم الإجماع على وجوب قتال من ترك مباني الإسلام إذا امتنع منها وكان له شوكة، فإنه يقاتل حتى يؤدي هذه الأركان، وإن كان رجلا فإنه يستتاب في هذه الأمور، فإن أداه إلا قتل. واختلفوا في كفره، هل يكفر بذلك أم لا، والخلاف مشهور. وأيضا من أهل العلم من فرق في الحكم بين الصلاة والزكاة فقال يكفر بترك الصلاة ولا يكفر بترك الزكاة، ومنهم من قال يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من قال يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، إذا قاتل على ترك الزكاة. وهذا دليل على أن إقامة الصلاة والزكاة وإيتاء الزكاة أنه من الإيمان، وأن تركهما نقص في الإيمان. لكن إلى أي حد يكون هذا النقص؟ هل يذهب بالإسلام أم ينقص من الإيمان مع بقاء الأصل؟ ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت، الأمر هنا من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت فلا يحتمل إلا أن الآمر هو الله عز وجل. وأما إذا قال الصحابة أمرنا فقد يكون الأمر مما عرفوه من القرآن أو مما عرفوه من السنة، وكلاهما يرجع إلى الله عز وجل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فهذا لا يحتمل إلا أنه أمره الله عز وجل، أمره الله عز وجل. وإذا قال الصحابي أمرت أو أمرنا فإن هذا محتمل أن الأمر من الله مما عرفه من القرآن، ويحتمل أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يدل على الوجوب، لأنه لا يمكن أن يقاتل على ترك مستحب، بل دل على الوجوب وعلى تأكيد وجوب هذه الأمور التي جاء الأمر بالقتال عليها. بل إن بعض أهل العلم استدل بوجوب القتال على تركها على أن من تركها يكفر بذلك، وأن قتاله يكون قتال الكفار. قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى يشهدوا بهذه الشهادة. والشهادة هي من عمل اللسان، وهي من عمل اللسان، وهو أن يشهد بالشهادتين يتلفظ بهما. وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصح إيمان الرجل وإسلامه إلا بالنطق بالشهادتين، ومتى ما امتنع من ذلك فإنه كافر ولا ينتفع بعمل. وهذه المسألة محل إجماع بين أهل السنة من أركان الإسلام، أن من ترك التلفظ بالشهادتين مع القدرة عليهما ومع السلامة من الخلص فإنه كافر بإجماع المسلمين. يقول شيخ الإسلام كافر بإجماع المسلمين هكذا، وأنه لا يحصل له الدخول بالإسلام إلا بهذه الكلمة. وهذا لا بد أن يصحب هذا اللفظ اعتقاد القلب، لأن الشهادة لا تكون شهادة إلا بتواطؤ القلب واللسان عليها، فلا يكفيه أن يعتقد صدق الشهادتين بقلبه ولا يتلفظ بلسانه. وهذا من الجحود، هو أن يعرف بقلبه ولا يعترف بلسانه، ولا يكفيه أيضا أن يتلفظ بلسانه ولا يشهد بقلبه، وهذا فعل المنافقين. والجاحد والمنافق كافران، والمؤمن هو الذي تواطأ قلبه ولسانه على النطق بالشهادتين، شهد بقلبه وبلسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بقتال الناس حتى يشهدوا هاتين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما متلازمتان. فلا يمكن لرجل أن يشهد شهادة أن لا إله إلا الله ويقول تكفيني عن الشهادة الأخرى، ولا يمكن لرجل أن يشهد أن محمد رسول الله ولا يشهد الشهادة الأولى، بل هما متلازمتان. ولهذا يعبر بعض أهل العلم يقول بالشهادة، أن يشهد شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يعنون بذلك أنه يكتفي بها، بل لا بد أن يأتي بلازمها ويأتي بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة الأولى شهادة الرب عز وجل، الشهادة لله عز وجل بالألوهية. والشهادة الثانية هي الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلا عبادة إلا لله، ولا طاعة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة في العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، والعبادة تكون لله. ولهذا أكثر ما تحصل المخالفة إما من جهة الشرك وإما من جهة البدع، المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقيم الصلاة، يعني هذا أيضا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم عليه، أن يشهدوا شهادة أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة. وإقامة الصلاة إقامتها على الوجه المشروع بأن يؤديها الرجال في المساجد. ولهذا لو قال أناس نحن نقيم الصلاة في بيوتنا فإن الإمام يقاتلهم حتى يؤدوها في المساجد، ليس المقصود أن يصلوا وإنما يقيموا الصلاة. ولهذا أخذ بعض أهل العلم إقامة الصلاة على الوجه المشروع ولم يقل يصلوا، وإنما يقيموا الصلاة على ما شرع لهم أن يقيمها الرجال في المساجد. فلو امتنعوا من إقامتها في المساجد وقالوا نصلي في بيوتنا ولم يؤذنوا لها ولم يجتمعوا فإن الإمام يقاتلهم حتى يؤدوها على ما شرع الله. ويؤتوا الزكاة، أي يعطوا الزكاة. والإيتاء هنا إما أن يعطوها للفقراء وإما أن يؤتوها للإمام. وقد اتفق أهل السنة على أن الإمام إذا طلب الزكاة أنها تؤدى إليه، ولهذا ذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة أن الإمام إذا طلب الزكاة أنها تدفع إليه، قال ولا يكن في نفسك حرج من هذا الأمر. يعني لا يأتي الإنسان يقول أنا لا أدري الإمام هذا هل يؤديها لأهلها أم لا، بل تؤدى للأئمة وتدفع إليهم، فإذا طالبوا بها فإنها تؤدى إليهم. ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة ولم يقل لهم إن زكيتم في أنفسكم فلا نقاتلكم، بل طالبهم بالزكاة وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأن بعض الأعراب ظنوا أن هذا شيء يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات ذهب هذا الحق ولم يعرفوا، أو أنهم من أهل الأهواء ومن أهل العناد قالوا هذا شيء يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم فمات فلا تؤدى. والزكاة فريضة تؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وبعد موته تؤدى لخليفته، وكذلك لأئمة المسلمين إذا طالبوا بها. وإذا أذن ولي الأمر بأن تؤدى الزكاة وأن يخرجها أهل الأموال فإنهم يؤدونها وهم مؤتمنون عليها. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء، أي تعصم الدماء بهذه الأمور، بالشهادة وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، عصموا مني دماءهم. ولهذا لما امتنع كثير من العرب من تأدية الزكاة لأبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا، وكان في بداية الأمر أن الصحابة راجعوه في هذا الأمر وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. فذكر شيخ الإسلام فائدة لطيفة في أن شيخ الإسلام لما احتج في أن عمر رضي الله عنه لما احتج على أبي بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، فقال أبو بكر والزكاة حق المال. قال شيخ الإسلام ولم يحتج عليهم بالحديث الآخر، مع أن هذا الحديث ثابت وهو ظاهر حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال وهذا من فقهه. وقد استشكل هذا بعض الشراح فقالوا كيف أن عمر رضي الله عنه يعني يحتج على أبي بكر وابنه ابن عمر كان يروي هذا الحديث ولم ينبه عليه، فقال بعضه أنه لربما غفل عنه ولربما لم يستحضروه، ولعل أبا بكر رضي الله عنه اطلع عليه ولكنهم أراد أن يحتج عليهم بدليلهم كما قال شيخ الإسلام، بل إنه احتج عليهم بدليلهم الذي احتجوا به. ولا شك أن الاحتجاج بالدليل الذي استدل به المستدل ودفع الشبهة من أصلها هو أولى أن يعدل إلى دليل آخر، لأنه قد يظن من يظن أن هذا معارض لذاك، لكن لما تجال الشبهة في موطن الاستدلال فهذا أولى. قال عصموا مني دماءهم يعني أن لا يقاتلوا وأموالهم أن لا تسبى إذا فعلوا هذه الأمور، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام هو أن يفعلوا شيء يوجب أن يقاتلوا، حتى لو أدوا هذه الشعائر لو حصل منهم شيء من الاعتداء على غيرهم فإنهم يقاتلون ويقتلون كالقصاص وكالخارج عن الجماعة المفارق لدينه، الخارج عن الجماعة فإن هؤلاء يقاتلون وقد يقتلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، هذا مما يستباح به قتل هؤلاء لولاة الأمر، يعني من ولاة الأمر لا بحق الإسلام. قال وحسابهم على الله، يعني هذا هو الظاهر أنهم إذا فعلوا هذه عصموا الدماء والأموال، وحسابهم فيما يكون بينهم وبين الله وفيما يقصرون به وفيما لا يظهر منهم هذا على الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن يؤاخذ الناس بما يظهر منهم، قال ما أمرت أن أنقب على قلوب الناس، فأحكام الدنيا مبناها على الظاهر، وأحكام الآخرة مبناها على الظاهر والباطن. يعلم الله عز وجل أعمالهم الظاهرة والباطنة يوم تبلى السرائر، هذا لله عز وجل. أما في الدنيا ما يستطيع أحد أن يبتلي الناس في سرائرهم وأن يمتحنهم في نياتهم ويقول لما أردت، لما فعلت، ما الذي أردت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يخطئ فيقال لما كذا، فيقول أردت كذا وكذا، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهم الناس في نياته ولا يقول كذبت ولم ترد كذا والذي يظهر عليك كذا، بل كان يقبل من الناس على نيتهم. هذا الذي ينبغي أن يكون. نحن ما أمرنا عن قلوب أن ننقب عن قلوب الناس، أمرنا بالظاهر، بل لم نؤمر يعني أن نتجسس، يعني التجسس محرم، فكيف بالتجسس على القلوب؟ تجسس على البيوت محرم، فكيف بالتجسس على القلوب ومحاولة ربط يعني الأفعال الظاهرة بالباطن، ويقال هذا لو كان كذا ما فعل كذا، كما يقول من يقول الآن لمن يرى أنه يداوم على المعاصي يقول لو لم يستحل ما داوم عليه، هذا باطل. الإصرار موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يموت الرجل على المعصية، قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق، هذا الذي يموت على لا إله إلا الله وهو زان سارق. فالإصرار موجود، يوجد في بعض المؤمنين، ولا يلزم الاستحلال. ولهذا لو كان كل دم يداوم عليه ويصر عليه يوجب الاستحلال لكفر كل أهل المعاصي الذين يلقون الله بالذنوب والمعاصي، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة أن هؤلاء تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.